إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: انتشرت تغريدة لأحد دكاترة كلية الشريعة يحث الشباب على متابعة موقع اسمه أكاديمية التغيير، بحيث أنها تعرض أفلاما تشجعك على التغيير في بلدك، وقد استفاد منها يعني شباب مصر قبل الثورة، وتجدون في الموقع يعني العصيان المدني وسبل التحدي، وهنا تغريدات كثيرة الشاهد من ذلك، فما توجيهكم يا شيخ؟ المشكلة كل شيء تسمونه تغريد، المفروض أن نفرق بين التغريد وبين النعيق. يعني الطيور تغرد لكن الغراب ينعق يا شيخ، مصيبتنا إذا ما كنا نفرق بين تغاريد الطيور وبين نعيق الغربان يا شيخ، هذه مصيبة. بعدين هذه الفائدة المزعومة الآن أنه والله أهل مصر استفادوا، وين وجه الفائدة؟ وين؟ ما هي الفوائد اللي تحصلت لأهل مصر؟ افتحوا يقول الحسينيات والمدارس الجعفرية، لا والخير قدام، وسكر الحدود مع فلسطين، وأيضا الخلاف داخل بينهم الآن يا شيخ، أيضا الخلاف بينهم الآن، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، مصيبة حتى ما نعرف نميز بين الخير وبين الشر. نعم.